الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ما زلنا هنا عمر، ما لم أجد هذا الاسم خالص عندي، أكيد هم نزعوه بقى. فهنا هذه فيها دلالة واضحة جدا على الكلام على المشيئة والمشيئة العامة، وأن الله يهدي من يشاء. قال شوف، قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا سبحانه جل في علاه، كل ما يتقلبون في مشيئته. فمشيئة الله عامة، مشيئة الله عامة، ومشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يرفع عنهم الهم، وأن ينصر بهم الإسلام. هم حماة الدين عندنا، هم حماتنا أصلا، شرفنا في أهل غزة، هم أبات حفظهم ربي وجعل الخير على أيديهم، اللهم أمين. فمشيئة الله نافذة سبحانه جل في علاه. لا هو الأستاذ عمرو نبهني أن في رافضي خبيث موجود بيتكلم في السنة وغيرها. فمشيئة الله نافذة، ومشيئة الله عامة سبحانه جل في علاه. وقد أثبت الله جل في علاه للعباد مشيئة، ردا على المعتزلة القدرية، وردا على الأشاعرة الجبرية. فلأن كل منهما ينظر بعين عوراء، فالله جل في علاه مشيئته عامة، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وجعل للعباد مشيئة يحاسبون عليها. وهذه المشيئة مشيئة خاصة، مشيئة تابعة لمشيئة الله جل في علاه، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلهم مشيئة يحاسبون عليها، لكن هذه المشيئة مخلوقة لله جل في علاه، ومشيئته لا تكون إلا بعد مشيئة الله جل في علاه، ردا على المعتزلة. وأيضا له مشيئة مستقلة يحاسب عليها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا رد على الجبرية الذين يقولون لا مشيئة له، فالقدرية غلو، يقولون المشيئة تامة مستقلة للعباد، والجبرية يقولون لا مشيئة قط، هي مشيئة الله فقط. وأهل السنة والجماعة يقولون بل للعباد مشيئة يحاسبون عليها وتنسب لهم، وهي تنسب لهم فعلا واكتسابا، وتنسب لله خلقا وإيجادا، وهي تابعة لمشيئة الله جل في علاه. فنظروا بعين المعتزلة عن الأشعرة، فركبت بالعينين، فصار الأمر على الاعتقاد الصحيح. ولذلك لما قام الرجل وقال ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت، ما شاء الله وشئت، بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فأنكر عليه القول الذي جمع فيه بين مشيئته ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد إذا أردت ذلك قال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وثم هنا تابع للتراخي، نعم، قال يهدي من يشاء. وهنا المقصود بالهداية الهداية أنواع أربعة: هداية عامة، وهداية خاصة، وهداية أخص الخاصة، وهداية في الآخرة. هداية عامة هو أن يهدي الخلق أجمعين، أن يهدي الخلق فيما هداهم الله جل في علاه، يعرفون كيف الطعام، كيف الشراب، كيف استجلاب الرزق، كيف اتيان الزوجة، هذا كله من الهداية العامة، كما قال تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والهداية الثانية هي هداية البيان والإرشاد والدلالة، اللي هي التبليغ، وهذه على الرسل، إنما على رسولنا البلاغ المبين، قال لأنذركم به ومن بلغ. وقال الله تعالى أنزلنا لك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا الذي قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي قوله ولكل قوم هاد. وهذه الدعوة تبليغ الوحي، وهذه يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده يقوم بها العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، يبلغون الناس ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. الهداية الثالثة هداية خاص، وهداية التوفيق وميل القلب، وهذه لا تكون إلا لمن خلق القلب. هداية التوفيق والتزيد والنجاح هذه لا تكون إلا لمن خلق القلب. فالله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك يعني مع إقرار أبي طالب بالأحقية للنبي صلى الله عليه وسلم والرسالة له مع ذلك لم يؤمن وبكى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. أنزل الله جل وعلا إن الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولترطيب القلب قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يعني هو أعلم بمن يستحق الهداية من غيره. الهداية الرابعة الهداية في الجنة. الهداية في الجنة يعرفون أماكنهم في الجنة كما يعرفون بيوتهم. ويعصم ويعافي من يشاء فضلا ويعصم استغفر الله ويعصم ويعافي من يشاء فضلا ويضل من يشاء بسم الله مهدينا ويغذر ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. أن العصمة والعافية من الذنوب والضلالات تكون بفضل الله تعالى ومن أتي والضلال يكون بالخذلان والحرمان من التوفيق. وهنا يظهر الفرق بين معاملة الله تعالى للطائع وللعاصي. فإن الله جل وعلا يعامل الطائع بفضله فيهديه ويهدي قلبه ويفتح له أبواب الرزق رزق القلوب قبل رزق الأبدان. وأما العاصي يعامله الله جل وعلا بعدله لأنه لا يستحق الهداية فيغلق له على باب الهداية ويفتح له كل أبواب الغواية ولا يمنعه الرزق. فإن الله يهدي الطائع الذي يعلم منه بأنه يصلح للهداية والطاعة فيهديه الله جل وعلا كما قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقي بصراحة خير عند ربك ثواب خير مردا. وقال الله تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فأما من أعطى التقى صدق الحزف سنيسره لليسرى وقال ليزداد إيمان مع إيمانهم. وأما من أضله الله أضله الله على علم كما قال الله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب ما استعاف فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فالسبب من عبد لكن حقيقة الأمر الذي خلقه هو الله جل وعلا. قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. عندما قال إبراهيم عليه السلام قال إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين وقال والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجعل الظلم والكفر لا هداية معه وجعل الجحود والكبر والتجبر لا هداية معه. وإذا زاغ الله قلب عبد لن تستطيع أن تقيمه بحال من الأحوال. إذا أذن الله تعالى بفتنة قلب لن تستطيع بحال من الأحوال هدايته. قال الله تعالى وقال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن أضله الله جل وعلا أضله على علم. ولذلك قال منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وسواء بينهم أيضا. قال فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقد فرق الله بين الطائع وبين العاصي. قال قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. وقال أيضا هل يستوي الأعمى والبصير. قال الله تعالى أم حسب الذين يشرحوا السيئات أم نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالله جل وعلا يهدي من يشاء إلى سواء السبيل مما علمه من قلبه أنه يريد الهداية ويحب الهداية فوفقه لذلك. ويعلم ما الله جل وعلا ويعلم من يبغض الهداية ويكره السعاية إلى الهداية ويحب الغواية. فلذلك الله جل وعلا يغلق عليه أبواب التوفيق والتزييد ويغلق عليه أبواب الهداية. فالله جل وعلا كم وكم أغلق بابا من أبواب الهداية على من لا يستحقه فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بعدما فتح لهم أبواب الهداية لكنهم لم يحسنوا السير فيه. لذلك قلنا الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا. ولذلك نوح قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.